عصفور ونص أرنب. عصفور بنص أرنب، تأليف حسن عمران. إخراج عادل شحاتة. قالتك يا صدمانين يا تعبانين يا اللي بحالكوش حاجة. واكتر من كده يا عصفور يا حبيبي، بهدلتني، فرجت عليا سكان البيت والشارع كله. لا لا، ده كلام فارغ، انا مش ممكن اسكت على كده ابدا. قلت لك 100 مرة كلم جوزها يرجعها عن قلة ادبها دي، ما سمعتش كلامي. طب اعرف الاول ايه سبب الخناقة يا دوسة يا حبيبي؟ مفيش يا عصفور يا حبيبي، الواد حودة ابننا اتخانق مع الواد زكريا ابنها. ايوه، قطع له قميصه، جابته وجت تشكيلي. قلت لها معلش يا ست عجيبة، حقك عليا، هاتي القميص خيطهولي. وبعدين راحت بصلي من فوق لتحت. وبعد البصة قلت لها اجيب لك غيره يا ست عجيبة، ولا تكوني زعلانة ابدا، انا ما يخلصنيش زعلك. ما خلصتش يا عصفور يا حبيبي، بهدلتني. وقالت لي ها، مش لما تجيبوا الروحكوا الاول تبقوا تبقششوا على الناس. كده تبقى عجيبة وقعت في الغلط. عندها حق، ما هي شايفانا فقرة وحالتنا عدم ومش لاقيين لغة زي ما بتقول. انا اعمل بس ادوس يا حبيبتي، ما انا بشتغل الصبح وبعد الظهر، وبرضو مرتب الشغلتين مش مكفينا. اقطع نفسي يعني؟ معرفش يا عصفور، لازم تشوف حل وما تخليش الناس تعايرنا بفقرنا. يعني ايه؟ عشان ما جوزها جزار ومقتدر تقوم تفتري على الناس؟ لازم تكلم جوزها وتشوف لك حل معاه. لا، انا لا هكلمه ولا هعبره، انا هفرسها هي وعلمها الادب. استعيرنا فقرين يا قال. ايه عصفور، ايه اللي حدفك على المخزن النهاردة؟ بقالك مدة ما نزلتش تقعد معايا، ومن ساعة ما اشتغلت في الحسابات ما شفتش وشك. متضايق شوية يا حنف يا اخويا، قلت انزل اقعد معاك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده مش برضو الجاكيت بتاعك اللي كانت قطع؟ ايوه يا سيدي، جايبه معايا، قلت بعد الشغل اوديه لبتاع الرفة. اسكت اسكت اسكت. إيه يا خانف؟ إيه إيه إيه؟ مش فتح تحت البيت اللي انا ساكن فيه محل رفة؟ راجل ممتاز يا خانفي، سعره مفيش كده كده كده. طيب ما تاخدوا الجاكت معاك توديه له؟ لا يا عم، لا يا عم، ياخد كتير ياخد قليل. لا لا لا لا لا، لا، وديه انت بمعرفة. يا اخي هو انت ما تخدمش حد ابدا؟ ونزوه يا طخ، مش ورد الراجل اللي بودع عنده؟ ما عندك الراجل تحت البيت. خلاص اللي تشوفه. ايدك بس على 5 جنيه. نعم 5 جنيه. شفت؟ مش بقولك، اقولك الخمسة جنيه اهي، اديها له ولا حروح ارتاح. ربنا يريح قلبك يا حنفي. ايه ده يا عصفور يا حبيبي، انت ورثت جاكيتة جديدة وكيس فاكهة؟ اسكت اسكت يا دوسة، صاحبتك هتتفرس. ايه عجيبة؟ هي بعينها، هي شافتني طالع على السلم لابس الجاكيتة كده وكيس الموز في ايدي ووشها راح متلون. الفقراء قال. طب قولي وجبت الحاجات دي ازاي ومنين يا عصفور؟ ده بقى جاكيت حنفي امين مخزن المصلحة. ها؟ كان عايز يرفيه، خدته وديته للراجل عمله والبيت زي ما انت شايفة كده. ايه رأيك؟ بذمتك مش بيه يا دوسة؟ بيه بس شكك يا عصفور. مش مهم يا دوسة، المهم انا قدام الناس بقى منظري ما فيش كده، ما حدش يحس ان انا اقل منه ابدا ويعايرنا بفقرنا. طب والموز يا عصفور، سلفه راخر؟ لا لا، ده بقى انا شاريه من حر مالي. ابن حلال يا عصفور يا حبيبي، ده انا بقالي مده نفسي فيه وحتجنن عليه لما بشوفه على العربيات. كلي كلي بألف انا يا حبيبتي، ألف أنا وشفها دوسة. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. إيه ده؟ ده تقيل قوي كده ليه يا عصفور؟ كيس موز ده ولا شكارة أسمنت؟ لا زلط يا حبيبي. زلط يا عصفور؟ 3 موزات فوق الوش وبقيت الكيس زلط يا عصفور؟ حتة كيس موز يا معلم يكفي قرطة. عجيبة، من انت كله يا عجيبة، ده عمره ما طلع البيت حتى بكيس لب. ولا الجاكيته اللي كان لابسها يا دوكش تسوالها مش اقل من 500 جنيه. عصفور؟ بقول لك شايفاه بعينيا دول وهو طالع. انا هبجنن، لكن هقول لك ايه، ربك لما يعطي. وبعدين بقى فشل الموز اللي في كل حته ده يا موزه ارضي يا دوسه، انت عادنا نتزحلق في نوع من كتر موز. ايه يا راجل، ما الموزتين اتاكلوا واتهضموا كمان كده وكده يا دوسه، كده وكده. انا عايز البيت كله يعرف. زعقي زعقي. طيب الله، وانا اعمل لك ايه يا عصفور؟ ما اولادك هم اللي بياكلوا ويرموا. مش كفايه الرمان اللي بقى سبع بنطلونات الجداد اللي لسه شاريهم؟ ايه بنطلونات؟ انت جبت بنطلونات؟ يعني انا كنت جبت رمان يا دوسة. طيب نسيت. بقول لك ايه يا حبيبي، هنتغدى بكره الجمبري ابو 30 جنيه الكيلو ولا هنشوي نص الخروف اللي جبته؟ الاثنين يا دوسة، الاثنين، نتغدى بالجمبري ونحلي بالخروف، خلي العيال ياكلوا ويبسطوا. لحمه مشويه وجمبري. اسمع يا معلم دوكش، اسمع يا اللي ما انتش مصدقني، صدقني يا جزار الهنا. صدقت يا عجيبة، صدقت. شفت الافطرة؟ لحمة وجمبري. الله، ملك يا راجل، ملك عينك بتطق شرار كده ليه؟ هتجنن يا عجيبة، كمان رايح يشتري نص خروف من بره. كل ده بوفيه يا حنفي يا اخويا؟ طبعا يا استاذ، ان ما كانتش المصلحه تعمل الحفله دي كلها بمناسبه خروج طلعت به العجمي على المعاش، تعملها لمين؟ شايف شكل الطرطات والجاتوهات؟ تجنن يا حنفي يا اخويا، تجنن. امسك نفسك يا عصفور. المال الناس تقول علينا ايه، محاريم؟ احنا هنكذب على ربنا يا حنفي، ما احنا فعلا كده. الله، كلها شوية وافتحوا البوفيه ويبقى كل يا سيدي زي ما انت عاوز. اكلوا بس، ده انا هعبي يا استاذ. تعبي؟ طبعا يا استاذ، انت عايز ناكل والناس ما تعرفش، قصدي العيال ما تاكلش. عم جمعة يا عم جمعة. ايوه يا عصفور بيه، ايوه انا جاي. اي خدمة يا عصفور بيه، تحت امرك. اسمع عم جمعة، ها انت شايف علف الجاتوه الفاضية اللي مرمية جنب الحيط دي؟ ايوه شايفها يا عصفور بيه. مالها لا مؤاخذة؟ أنا عايزك في السر كده ومن سكات تجيب لي منها 7-8 علب. إيه 7-8 علب؟ أيوة، بشرط يكونوا نضاف جدا. أنت بتقول إيه يا عصفور؟ اسكت أنت يا حلفي، اسكت أنت. يلا عم جمعة تحلع بسرعة، يلا قبل البوفيه ما يبدأ. حاضر. اتفضلوا يا جماعة، البوفيه يا أساتذة، البوفيه. العلب يا عصفور بيه. أيوة، خدهم بقى وعبيهم تحت الترابيزة. إيه تحت الترابيزة اقعد بيهم ليه يا عصفور بيه؟ وده سؤال يا عم جمعة، عشان نولك. لا لا لا لا لا لا يا حودة، لا لا يا حبيبي، لا انت رايح فين؟ داخل ياكل حتة التورتة اللي اديتها له مع اخواته يا عصفور. لا يا دوسة، لا، الاصول ان التورتة ما تتاكلش هنا في الشقة. امال تتاكل فين يا عصفور؟ عسلم يا روحي، العيال يفضلوا كده طالعين نازلين بيها ويخلوا اللي ما يشتري يتفرج. تورته انت اتخبلت يا وليه؟ ليه يا اخويا، هما اللي بياكلوها احسن مننا؟ قالوا احنا اللي كنا متقنعرين في الحته وفاكرين نفسنا محدش زينا. برضو احنا احسن ناس في الحته. كان زمان يا حبيبي، كان زمان يا ضاني الفؤاد. ولدلوقت خلاص، ارفع راسك بقى في الحته ودخل التورته بيتك زي ما دخلها عصفور. هي حصلت التورته يا عصفور، امال مين ياكل النداغه؟ احنا يا معلم. احنا؟ هي التورته وبس، ده موز ورمان وجمبري ونص خروف. انا عايزه نص خروف يا دوكش. مش مكفيك الخروف بحاله، هو كل ما عصفور يجيب حاجة أبقى لازم أجيب زيها؟ وبعدين هي اللحمة اللي كل يوم ببعتها لك دي إيه عجيبة؟ وهي دي لحمة تتاكل برضو يا معلم. الله الله الله، وبعدين معاكي، وطي صوتك لحد يسمعك. خلاص اشتري لي نص خروف من برا. حاضر حجيب لك، منك لله يا عصفور البرك إما وريتك. عارفها يا عصفور بيه الخراب اللي بعد بيت الحاج فهم البخ، مالها لمؤاخذة؟ يعني تطلع لها كم متر دي يا اسطك ومنشي؟ مش اقل من 2000 متر بالراحة. ليه بقى يعني كده لمؤاخذة يعني؟ اصلا خلاص يا اسطك ومنشي، انا قررت اخدها وقيمها عمارة 75 دور، قصدي 25 دور. سيادتك أي. ايه مالك؟ ده انت بقالك 5 اشهر ما جيتش تحلق. ايه بقى ايه يعني انا اقل منها؟ ابدا، العفو عصفور بيه يا سيدي، ربنا يزيدك. ويا ريت بقى ما تنسناش بقى في حته دكانه ببابين نعملها صالون حريني. بس كده عليا الاثنين يا طقمنش، دور ومعاه الجراش كمان. بس بيني وبينك يعني الحته اللي اشتريتها في نده السمان دي مش عجباني. ليه يا اخي؟ ده كفايه انها جنب ابو الهون لمؤاخذه. خلى ابو الهون وخوف في حالهم، احنا ما قلناش حاجه يا كومانش يا اخويا، قصدها بعيده. الاولاد بيتعبوا قوي لما يروحوا يقضوا فيها الويك اند، قضي عطله نهايه الاسبوع. انا بيني وبينك بقى مش فاضي اوديهم كل يوم والتاني اليونان ولا قبرص. عين العقل عين العقل، الخرابه دي مريحه جدا. نعيما. قبرص؟ تطلع فين قبرص دي يا كومانش؟ لا معرفش يا معلم دوكس، لكن انا متهيألي كده انها بعد جبين القناطر بشوية. الا اقول لي الجدع ده بيجيب الفلوس دي كلها منين يا اخوي؟ 7 كيلو عظم نبع من قبرص. امشي يلا يلا، وكلكم يا معلم وحكاية الارض اللي عايشتريها دي كوم تاني، وحيبني عليها 25 دور. ياه، ده غير ارض نزلة السمان. لو انا ما كنتش مصدقك في الكلام اللي كنت بتقوله. فين العطا يا مدوكش؟ امشي يلا بقولك، عشان تبقى تصدقني يا فالح. الموضوع ده بقى في ان يا معلم دوكس. ان يعني ايه يا اسطى كومانجي؟ يعني معقول يغتني كده فجأة وبدون مقدمات؟ قصدك ايه؟ اكيد بيتاجر في ممنوعات ولا اختلس، ولا يكون بقى ورث كبير قوي. ادي يا سيدي فستانين بتوع المدام، الاتنين عاوزين يترفوا. واحد اتنين عينيا. وادي كمان هدوم الاولاد اللي صغروا عليهم عشان تديهم للست الغلبانه اللي انت بتساعدها. دول هيدعوا لك دعاية حنفي، ربنا يزيدك. يا سيدي دول صغروا على العيال ومركونين في الدولاب ما لهمش فايده. واحد بتعد ايه؟ عد الحسنات اللي ربنا هيديها لك. يا سيدي خليها على الله، انا متاكد. يا استاذ افهمني. خلاص ما تعطلنيش. ايوه ارجوك تكلم الراجل بتاع الرفه يخلص لي الجاكيت ويخلص فستانين المدام وبسرعه. 12 13. طبعا ضروري جدا، الراجل اصله خف خلاص. 16 17. وبعدين ربنا يزيدك. الراجل ده ما بقالوش اي حاجه، ده حتى لو كان بيفصله مش بيرفيه، كان زمانه خلصه. اكسي العيال ليه يا عجيبه؟ ليه لا فيه عيد صغير ولا عيد كبير ولا حتى عاشوره ولا طلعه رجب؟ ابقى اكسيهم ليه يا عجيبه كده يا دوكش؟ تكسيهم وبس، تكسيهم وخلاص. من الباب للطاق كده يا عجيبه؟ ده حتى يبقى اسمه فتيره. واحنا شنكون في الفتارم عصفور. ايوه هو يفتري وافتراه يجي على دماغنا. فستانين يا دوكش، فستانين كل شوية طلعة بواحد نازلة بواحد نازلة بواحد طلعة بواحد، بتفرزني. ده غير الهدوم الجديدة اللي ملبسها لعيالها. أمال لو تعرفي الحاجات التانية تقولي إيه؟ حاجات إيه يا راجل؟ اتكلم قول. أخاف أقولك تقولي لي هاتلي زيها، وفي دي بقى ما أقدرش يا عجيبة. لو قدرت على الأرض مش هقدر على 25 دور. اقدر عليهم منين؟ قلت لا لا يعني لا يا دوسه، نغير الصالون الاول وبعدين اوضه النوم. لا بقى، وانا قلت لا يا عصفور، اوضه النوم هي اللي هتتغير الاول. الله، وبعدين بقى معاك يا دوسه، هو انا هلاحق على تغيير عفش البيت ولا بنا العماره؟ الله، انت يا راجل انت مش بتقول بعد شراء الارض وبنا العماره هيفضل معاك نص مليون دولار؟ الله، هي انت ناسية كلة العجمي اللي لسه هتدهن ونحط لها سيراميك وبلاط ونشتري لها عفش يا دوسة؟ لا مش ناسية يا عصفور، انسى ازاي؟ دول بقى نعملهم من ارباح النص مليون. لا يا دوسة، لا لا، ما يجيش حاجة يا دوسة، انا بخلي الارباح لمصنع الطرابيش البلاستيك اللي هنعمله. طرابيش بلاستيك؟ هو فيه طرابيش بلاستيك يا عجيبة؟ يعني هو كان حد يصدق ان فيه لحمة كاوتش زي اللي بتبيعها يا معلم؟ عندك حق يا عجيبة، لا المسألة دي ما يتسكتش عليها ابدا. نص مليون جنيه ده غير الارباح، فلة في العجمي ده غير عفشها ودهانها. احنا عايشين السنين دي كلها مع مليونير في بيت واحد ومش حاسين يا عجيبة؟ نص ارنب بحاله يا عصفور. ده انا اقطع دراعي من لغلوغه اما كان الرجل ده بيختلس من شغله زي ما قالك لوستك ومنشي الحلاق. من بكرة من بكرة هروح الشغل بتاعه واشوف ايه حكايته بالظبط. افندم يا معلم، انت طلبت تقابلني؟ خير؟ مش خير ابدا يا سعادة البيه. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الفاظك. في ايه يا راجل انت؟ اتكلم. جاي لحضرتك اهو يا سعادة البيه، بصريح العبارة كده انا شاكك. ايه شاكك؟ انتوا مش عندكوا هنا واحد مستوظف اسمه عصفور ابو جناح؟ عصفور ابو جناح، عصفور ابو جناح، ابتكر سمعت الاسم ده قبل كده، ماله ده؟ طار يا سعادة البيه، رفرف بجناح ولا مؤاخذة ووصل لنص ارنب غير الفكة والفلل والأراضي والطرابيش البلاستيك واللي منه. الله، ايه التخاريف دي؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ انا مش فاهم حاجة. جيلك تعالالي يا سيدي وخلصني. واحد الله لا اله الا الله، سمعنا الصلاة على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. كمان زيد النبي صلاة عليه افضل الصلاة والسلام. وبعدين معاك يا راجل انت، قول اللي عايز تقوله أحسن أنده بتوع الأمن ياخدوك. لا، قلبك أبيض، خلي بتوع الأمن للي عليه العين. وبعدين بقى؟ اسمع يا سعادة البيه، لا يا دوسة لا لا الله، وبعدين معك يا دوسة في الأربع تلاف جنيه اللي قلت لك حاطيهم الدولاب عشان انزل اعمل اشتراكات للعيال في النادي. الله، يا سلام عليك يا عصفور، هو انا يعني كانت ايدي فاضيه ولا فاضيه؟ انا بقول بلاش السباحه ونخلي العيال يلعبوا كينج بونج. قصدي بونج بونج. لا يا سيدي لا لا يا عصفور، لا، لازم يتعلموا العوم السباحه يا اخويا، عشان لما نروح فله العجمي يعرفوا يعوموا هناك في البسين. يا مغفليني، كانت تايهه عني ازاي يا دوسه؟ ايوه اللي بتخبط انا جاي اهو، كانت تايهه عني فين الحكايه دي ازاي؟ الحمد لله كنا هنغلط غلطه كبيره قوي ونخليهم يلعبوا بونج بونج. بتوه عنك انت يا عصفور، لكن احنا لا. يا لهوي البوليس، هو قبضوا عليه وفتشوا الشقة والدولاب، خصوصا الدولاب. انا عندي نص مليون دولار يا سعادة البيه. بلاش النص مليون دولار يا عصفور. بلاش يا سعادة البيه، وفيلا العجم يا عصفور، وارض نزله السمان، والارض اللي انت ناوي تشتريها وتطلعها 25 دور، بلاش كده. بلاش يا سعادة البيت. جبت ال4000 اللي هتعمل اشتراكات بيهم في النادي منين يا عصفور؟ ده انا اللي سامعك بودني. والله والله بريء بريء ازعجت البيت. اسمع يا عصفور، مفيش داعي للانكار. حنفي زميلك اعترف بكل حاجه. حنفي؟ تقدر تنكر انك كنت بتتردد عليه باستمرار في المخزن؟ منكرش، لكن ده كان عشان الرفه. تبقى هتلاعبني يا عصفور، لكن معلش النوم بقى في الحجز على البرش هيخليك تعترف. خدوا عسكري. لا لا لا، مفيش داعي للعسكري، انا هعترف، هقول كل حاجه. قول يا حنفي، فين البضاعه المسروقه من المخزن عندك؟ عصفور يا سعادة البيه. عصفور قعد حاويني في الأيام الأخيرة، وكل شوية ينطني في المخزن. أتاري يا بيه كان بيخطط لسرقة المخزن، وأنا بسلامة نيتي ما كنتش واخد بالي. طب لما لاحظت إن البضاعة اللي في المخزن ناقصة ما بلغتش ليه يا حنفي؟ خفت يا سعادة البيه، خفت تتهموني. منك لله يا عصفور، منك لله. زي ما بقول لسعادتك كده يا سعادة البيه، هو بنفسه قايل لي انه هيشتري الارض اللي جنب الحج، فاهم البخ ده غير الارض اللي اشتراها في نزلة السمان. هي الارض بس يا سعادة البيه، تعال وشوف الاكل والهدوم اللي بقت عندهم بالزوفة. ده من افتراهم، كانوا بياكلوا اللحمه مع الجمبري. انا لما شفت كده ما خلصنيش يا سعاده البيه، قلت حرام، ده مال الحكومه. انا اصلي وطني قوي وعجبك، ما نمتش وجريت بلغت مدير المصلحة بتاعته. هو احنا مضيعنا غير ان كل واحد بقى يقول يلا نفسي انا وبعد اللمان. لا يا دوسلا، لا ملكش حق، حتى انت مش مصدقاني. سيبك من الكلام ده دلوقتي يا عصفور، قولي شايل النص مليون فين، وانا اروح اجيبهم ونرجعهم، ولا من شاف ولا من دي. نص مليون؟ انت جرالك ايه يا دوس؟ ايش حال ما كناش لاعبين اللعبه ساوي؟ لهنا لعبي هيطلع زي لعب الحكومه؟ لا، الحكومه بتقول انك خدتهم، اكدب الحكومه واصدق نفسي يا عصفور؟ الحكومه فاهمه غلط يا دوس. بلاش كده، لو كدبتك في النص مليون اكدبك ازاي في فلة العجمي؟ طب لو كدبتك في ارض نزة السمان اكدبك ازاي في العمارة ام 25 دور؟ بلاش كده. طب والتورتة والهدوم والفساتين؟ كله كدب في كدب، وانت عارفة. عارفة؟ كنت عارفة لغاية لما عرفت اني مش عارفة حاجة خالص يا سي عصفور. جبت الحاجات دي كلها منين؟ وديتها فين يا عصفور؟ اكيد عند مراتك التانية. مراتي التانية؟ قول انك بعد ما جبتلي الحاجات دي كلها عصتك عليا وخدتهم ليها. هو انا مش عارفاك؟ ده انت كلمة توديك وكلمة تجيبك. حرام عليك يا دوسة، صدقيني حسب الدين بده. بقى صدقك وكدب الحكومة يا اخي، دهدا. اسعدت البيت صدقني، انا راجل غلبان في حالي، يعني لو كنت عملتها زي ما بتقول يعني كمل عليا وعلى بيتي وعلى عيالي. عصفور هو عصفور، لا عنده ارنب ولا نص فرخه حتى. مصدقك يا عصفور. برضو مش مصدقني يا سعادة البيه. لا مصدقك يا عصفور، علشان احنا عرفنا مين اللي سرق المخزن. صحيح يا سعادة البيه؟ صحيح يا عصفور. مين يا سعادة البيه؟ حنفي عصفور. حنفي؟ واعترف بعد ما واجهناه بتحرياتنا. أنا الآخر كنت دايما أسأل نفسي، حنفي الموظف الغلبان ده اللي زي حالاتنا عنده الفلوس دي كلها منين؟ لكن كان دايما يقول لي إنه وارث قتليه عامل عملته، وكان هياخد واحد زي في رجليه ضحية لعملته السودة. ما تنساش إنك أنت اللي ساهمت في اللي حصل لك. الكذب يا عصفور ملوش رجلين، والصدق دايما بينجي. نورت بيتك يا عصفور. كنت هتضيعني يا معلم دوكش. نص مليون جنيه يا مفتري، نص ارنب وعمارة وفيلا وفساتين. انتوا السبب في ده كله يا ست عجيبة. ليه يا اخويا؟ وانا كنت قلت لك انت والست دوسة تدعوا انكم غني بالكذب. قلتي يا ست عجيبة، قلتي يا معايرتينا بفقرنا وحسستينا اننا اقل منك. كون النعمة اللي اديها لك ربنا يا ست عجيبة، بلاش تفتري بيها على مخلوق زينا. عندك حق يا استاذ عصفور، الفقر مش عيب، لكن بصراحة بقى اللي انت كنت بتقوله ده كتير قوي، دي حاجة تطير العقل. ما انت كنت هتطيرنا على رمضان. من النهاردة احنا حبايب، وانا تحت امرك في اي حاجة. الله، ده احنا جيران يا عصفور، والجار للجار. تعيش يا معلم. تشكر يا معلم. يعني لو احتاجنا حاجة اقول لك؟ طبعا يا اخويا، من جنيه لألف كده. طب يا جماعة، انا بصراحة محتاج 7000 جنيه. 7000 جنيه حتة واحدة؟ ودول عاوزهم في ايه؟ لا مؤاخذة، هبيع حتة الأرض بتاع ندة السمان وأكمل وأشتري أرض وأطلع على عمارة تاني يا عصفور. أهو كلام في الهوا. بنضحك بيه على الدنيا زي ما هي بتضحك علينا. أيوة، بس الضحك ده كلفنا كتير كتير قوي يا عصفور. أيوة يا دوسة، نص مليون جنيه يا دوسة، نص أرنب. غير الفكة. كنتم مع عصفور بنص أرنب. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: عبد الوهاب خليل، ناديه فهمي، ليلى فهمي، زكي عبد المجيد، مصطفى هاشم، عبد الله مشرف، فيس عبد الفتاح، أحمد حسن، وعزة المشد. التسجيل والمونتاج إمام عبده. عصفور بنص أرنب، حسن عمران، عادل شحاتة.